المقدمة التانية هي إن إحنا لازم نفهم، يعني يا شباب إحنا مثلا عندنا في الهندسة أي واحد بيبني عمارة مثلا لازم يكون ليها أساس، لازم يكون ليها قواعد. يعني ما ينفعش يجي على وش الأرض كده وبعدين يبدأ يحط بقى إيه، يعمل عمود في الأرض وبعدين يطلع بالدور الأول يصب السقف وبعدين يطلع بعمود تاني. الكلام ده ملوش أساس، ملوش قواعد، ملوش قواعد في الأرض، ما عملش الحاجة اللي تثبت البناء ده. فأي بناء من غير أسس ومن غير قواعد ثابتة هيقع. فبناء البيت المسلم لازم يكون ليه أسس، لازم يكون ليه قواعد. ولما انت بتأسس البيت والقواعد دي من غير هدى ربنا سبحانه وتعالى ومن غير تقوى، البيت ده بينهار. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. كانت الآية في سورة التوبة بتتكلم عن المسجد المنافقين عملوه، لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مش ده اللي احنا نتكلم عنه، لكن أنا بقول إيه، إن معنى الآية ربنا بيقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا مثال اللي أسس البناء بتاعه على التقوى وعلى الإيمان وعلى رضا ربنا سبحانه وتعالى وعلى طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ده خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. يعني واحد أسس البناء بتاعه على حافة مثلا منحدر، على حافة جبل، ففي أي لحظة الأساس ده ممكن ينهار بيه، يقع البناء ده ممكن يقع بيه. ليه؟ لأن ملوش أساس. فإحنا يا شباب الأساس بتاعنا لازم نأسس البيوت بتاعتنا من البداية، زي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فإحنا عايزين بيوت تؤسس على التقوى من أول يوم. وده اللي إحنا بنتكلم عنه في إن الوحي ما بدأش معاك من أول الجواز، ما قالكش إيه، وده مهم قبل ما نبدأ في السلسلة بتاعتنا، مهم إن إحنا نفهم ده، إن الوحي كلام ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأتش معاك من أول الزواج. تعمل إيه في الزواج وتتعامل إزاي؟ لأ، الموضوع بدأ من بدري يا شباب، الموضوع بدأ من بدري، الموضوع بدأ من أول الاختيار. إزاي تختار؟ إيه المعايير اللي أنت تدور عليها؟ إزاي أختار الزوجة الصح؟ إزاي أختار الزوج الصح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فصل لنا في ده، ده مش موضوع التفصيل، لكن احنا بس ايه بنقول الافكار. مش بس في الاختيار، بعد الاختيار الخطوبة تبقى عاملة ازاي، ايه الضوابط اللي تبقى موجودة في الخطوبة. ما هو انا دلوقتي عايز اسس البيت على التقوى، عايز اسس البيت من البداية على رضا ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ كل لما انت بتبتدي من البداية تشوف ربنا سبحانه وتعالى بيحب ايه وتختار اختيارات زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمك، كل ما ده بيبقى سبب في نجاح البيت بتاعك. يعني فرق كبير بين اللي كان من البداية مركز، هو أنا لما أجي أختار كمسلم ربنا يحب أن أنا أختار واحدة عاملة إزاي، وأنا كبنت مسلمة ربنا يحب أن أنا أختار واحد عامل إزاي. طب فترة الخطوبة أقضيها إزاي؟ يعني هاخد فترة الخطوبة زي ما الناس دلوقتي بتعيش في الخطوبة، ان احنا عايشين زي اللي متصاحبين، بننزل ونخرج ونقعد مع بعض ونتكلم في الموبايلات ونحب في بعض وتركب معاه العربية ويبقى في بينهم تجاوزات ولمس ونتصور مع بعض، هل دي الخطوبة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها ويرضى عنها؟ هل كده انا بأسس البناء اللي هو البيت على تقوى من الله؟ فيبقى انا فاهم ان كل خطوة، كل طوبة بحطها من اول الاختيار دي مهمة. وانت بتيجي بعد ما انت الاساس بتاعك اصلا فاسد من البداية، يعني بيت اسس على الزنا عياذا بالله، شاب كان ليه علاقة ببنت وبعدين وقع في الزنا. فلازم افهم ايه يا شباب، فلازم افهم ايه، ان هنا في فرق، ان انا لازم افهم ان كل طوبة بحطها في البيت ده من البداية، البيت المسلم، كل طوبة بحطها وانا ماشي بنور من عند ربنا سبحانه وتعالى بتقوى من الله ورضوان، كل ده بيعمل بيسمع في البيت بتاعي قدام. يعني لما انا اتقي ربنا في الاختيار، واتقي ربنا في فترة الخطوبة، واشوف حدود ربنا، ربنا قال في الخطوبة كذا كذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ان كذا كذا، يبقى انا بطبق ده. وده مش موضوع كلامنا دلوقتي عن ضوابط الخطوبة، ان شاء الله ممكن يبقى في مرة من مرات نتكلم. لكن انا بأسس فكرة ايه يا شباب؟ فكرة ان انا دلوقتي ابقى فاهم ان الموضوع ما بيبدأش من البيت، ما بيبدأش من الزواج، وان كان انا ممكن اصلح، اصلح بعدين، زي البيت بتاعه في الجدار فيه شرخ، فيبتدي ممكن ايه يحاول العمود، والله اللي شايل ده عنده مشكلة، والله ممكن نحاول نرمم، فان ايه نكتر دلوقتي العرض بتاع العمود، ونشوف ونزود حديد علشان يشيل اكتر، وممكن نعمل مثلا كاميرا زيادة، نعمل نصلح الحيطة دي، نعمل لها ترميمات. المهم ان في حاجات بتتصلح، لكن في فرق بين اللي بيتصلح وفرق بين اللي انا بدأت من البداية بداية صح. يعني اللي بيسمعني دلوقتي وهو دخل في الزواج وكانت البداية بتاعته مش مشرقة قوي، ما يقولش خلاص ده انا ايه أنا يعني فات، لا انا ممكن ان انا اصلح وانا في البيت. لكن اللي بيسمعني هو لسه مقبل على الزواج، وهو لسه ما اتخطبتش او لسه ما خطبش، ما تفسدش البداية بتاعتك، اسس البيت من البداية بداية صح. فأول حاجة الاختيار، تاني حاجة الخطوبة، ضوابط الخطوبة، ثالث حاجة البيت بيتكون عليها، بيتأسس عليها المعاشرة بالمعروف، المودة والرحمة، اللي احنا المعاشرة بالمعروف ده الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو ان احنا هنشوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء. الأساس الرابع الطاعة والمعصية. لازم ابقى فاهم يا شباب، لازم ابقى فاهم، دي نقطة مهمة وقليل مننا اللي بياخد باله منها، ان المعصية والطاعة في البيت من اول لما انا خدت الاختيار الخطوبة وبعدين كاتب الكتاب وبعدين الزواج، كل لما انت بتجتهد في التقوى، بتجتهد في طاعة ربنا، كل ما ده بيكون سبب في البركة، وسبب ان ربنا سبحانه وتعالى يألف بين قلبك وقلب زوجتك، وسبب ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك السعادة. قال تعالى وانه هو اضحك وابكى. السعادة يا شباب، السعادة بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى، إن قادر سبحانه وتعالى إن اللي يرزقك إن أنت تحب زوجتك، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عن خديجة رضي الله عنها لقد رزقت حبه، إن الحب ده رزق. فاللي بيرزق الحب سبحانه وتعالى، مقلب القلوب سبحانه وتعالى، اللي يملك قلب الإنسان هو ربنا سبحانه وتعالى. فالطاعة والمعصية لها أثر. أحيانا ممكن يكون إنسان بيحب بنت، ولكن بسبب المعصية، بسبب الإصرار على الذنب والمعصية المشتركة اللي بينهم، البركة بتاعت الحب ده تتشال، وتتقلب المحبة لكراهية والعداوة، على عكس الطاعة. يعني هو بقى بيفكر أنا كل خطوة عايز أخدها في طريقي لتكوين البيت المسلم ده عايزة تبقى في رضا ربنا سبحانه وتعالى. فيجي مثلا من تفكيره حتى في الفرح، أعمل فرح إزاي يا عم، هي ليلة وليلة العمر وأقضي وقتك وخلاص، يبقى أنا حتى في الفرح بفكر لا، ده أول يوم أنا أبدأ حياتي بطاعة، أبدأ يوم اللي هو يوم اللي ربنا سبحانه وتعالى من علي فيه بالزواج. إن كتير من الشباب مش عارف يتجوز، ظروفه صعبة، إن ربنا سبحانه وتعالى وفقني في اليوم ده إن أنا أعف نفسي وان انا اكون بيت وان انا اتزوج، يبقى انا الاحسان بتاع ربنا اقابله بالاساءة، اقابل ان انا يوم الفرح يبقى ده كله الاسراف والتبذير والمعصية والرأس والاغاني والعري والعروسة وصحبتها يبقوا لابسين فساتين صعبة ورأس مع الشباب والبنات، واجيب مغنيين واعمل، يبقى في يوم الفرح البركة بتاعت الطاعة في اليوم ده بتأثر في بيتك، بتأثر في بيتك. وياما ناس عملت أفراح وجابت مغنيين وصرفت مبالغ بالنص مليون جنيه، ومع ذلك البيت مفيهوش بركة، لأنه بدأ حياته بمعصية، معصية في فترة الخطوبة ومعصية في ليلة الفرح، فيعاقب بسبب الذنب ده. قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، بس احنا ما بنبقاش شايفين، احنا لان احنا مش معظمين المعصية، فبقى شايف ان عادي اصلية ليلة، انت يا عم مكبر الموضوع ليه؟ ايه المشكلة يعني العروسة تقلع حجابها يوم الفرح؟ فيبقى انا في يوم فرحي اللي ربنا وفاني فيه اقلع الحجاب، فيبقى اساس البيت ابقى فاهم ان اثر الطاعة والمعصية في البيت. يا شباب فرق بين البيت اللي دايما شغال فيه القرآن، واللي دايما شغال فيه ذكر ربنا سبحانه وتعالى، اللي دايما فيه الطاعة، اللي دايما الزوج ما شاء الله بيصلي والزوجة بتصلي ومنشغلين بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، بيعلموا الأولاد القرآن، البيت ما فيهوش معصية. فرق بين البيت اللي الراجل وهو داخل بيذكر ربنا عند عند عند البيت وعند باب المنزل بيسمي، ففيش ملائكة، وبيسمي عند الأكل، مفيش شياطين بتدخل، لا مبيت لكم ولا عشاء. فرق بين البيت ده اللي دايما فيه طاعة، اللي دايما فيه ذكر، اللي دايما فيه ملائكة، اللي دايما الشياطين بتطرد منه بسبب الذكر وقراءة القرآن والطاعة اللي مالية البيت، البيت منور. فرق بين البيت ده وبين البيت التاني اللي دايما شغال فيه الأغاني، ودايما فيه المعصية، ودايما فيه الراجل بيتفرج على الحرام والبنت بتتفرج على الحرام، ودايما الأفلام والأغاني والمسلسلات شغالة في البيت، ودايما لما الحاجات دي تبقى شغالة في البيت أبقى فاهم إن لما يبقى انت بشغل فيلم وبشغل اغنية وبشغل ده، هيجيب ايه في البيت؟ ده هيجيب في ايه؟ يعني المعصية اللي في البيت هتجيب ايه غير الشياطين؟ لما تدخل بيتك وما تذكرش ربنا سبحانه وتعالى، لما يكون الشاب ما بيصليش والبنت ما بتصليش، ايه الحاجة اللي هتنور البيت؟ فتلاقي الشياطين تعشش في البيت ده، تقعد في البيت ده فتفسد. وهدف الشيطان ان هو يقطع العلاقات. قال تعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الشيطان لما بيجلس على العرش ويرسل السرايا، فأكتر واحد، أعظم واحد، أقرب من الشيطان، أقرب شيطان من الشياطين يعني، أعظمهم فتنة اللي بيفرق بين المرء وزوجه. يقول الشيطان أنت نعمة أنت. فلما يبقى البيت دايما في معصية، يبقى أنا فاهم إن المعصية دي لها أثر، يبقى لها أثر على علاقتي بزوجتي، لها أثر على المودة والرحمة اللي بيننا. تحس إن البيت دايما مولع ليه؟ هو البيت دايما فيه معصية. فلكن إحنا بنخدش بالنا من ده. ومن الحاجات اللي بنخدش بالنا منها برضو هي صلاح الرجل والمرأة. أعرف واحدة زوجة، الزوجة دي لما بتزعل زوجها، لما بتغضب زوجها، بتعمل حاجة عجيبة، بتقوم تصلي. يعني تقوم تدخل تقفل على نفسها وتصلي ركعتين قيام ليل، وتسجد وتدعي وتقول يا رب رضي عني. الزوجة دي موفقة، إنسانة فاهمة، إنسانة ربنا وفقها. ليه؟ لأن هي تعلم إن قلب زوجها بيد الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله تلاقي الزوجة دي بتحكي، بتقول إن تلاقي بعدها على طول سبحان الله لسه مخلصة تصلي ركعتين وتسلم، ترجع تلاقي زوجها بعد ما كان غضبان جدا تلاقيه مبتسم وتلاقيه هادي. سبحان الله، لعل ده من بركة ان هي بتلجأ لربنا سبحانه وتعالى. فيا شباب، من اسباب ان زوجتك تحبك وان زوجك يحبك ان انت تكون انسان صالح. ومن اعظم الاسباب اللي ياما كتير رجالة بيسقط من عين زوجته بسبب المعصية، هو مش عارف. يعني ممكن يكون رجل بيتفرج على الحرام، بيتفرج على حاجات مش كويسة، عينه دايما منطلقة في الحرام، هو إنسان سيء ما بيصليش، وربنا سبحانه وتعالى بسبب بغض ربنا لهذا الإنسان المصر على الذنب، ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلب زوجته بغض العبد ده، بغض الرجل ده، فيسقط من عينها. وعلى العكس تماما، ممكن واحدة تكون هي بتتقي ربنا، هي ممكن تكون مثلا البنت دي يعني لم تؤتى مثلا حظ من الجمال، ولكن إنسانة دينة، إنسانة بتصلي، ليها حال مع ربنا، ليها حال في الذكر، بتمسك لسانها الحرام، ما بتقعدش تتكلم على غيرها. وسبحان الله تلاقي زوجها ربنا سبحانه وتعالى ببركة طاعة البنت دي بسبب إن هي ليها حال مع ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلب جوزها بحبها. يا جماعة، الطاعة والمعصية، صلاح الرجل وصلاح المرأة ليه أثر. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. يعني لما انت تصلي ولما انت تحفظي قرآن ده ممكن يخلي جوزي يحبني. اه يعني لما انا اكون انسانه صالحه واحسن اخلاقي واحسن علاقتي بربنا ده سبب ان ربنا يرضى عني فيخلي زوجي يرضى عني. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. فدي من الاسس اللي البيت بيتبني عليها يا شباب، الاختيار من البدايه، الخطوبه، ان انا باسس البيت على التقوى، ان انا باسس البيت على التقوى من اول يوم. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.